إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عبد الخالق الشربيني من ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، يقول في رسالته: لاحظنا في الآونة الأخيرة أن بعض الشركات تلجأ إلى بعض الوسائل والحيل لرفع أسعار منتجاتهم، وذلك بإنقاص الوزن عن الوزن المعتاد بدلا من الإعلان عن رفع الأسعار، فما حكم الإسلام فيما يفعله هؤلاء؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا الذي يحدث هو ما يسمى بالتطفيف في الكيل والميزان، ويلحق بالكيل والميزان ما أشبههما من المقاييس والمعايير، وهذا كله حرام، بل هو من أكبر الكبائر. وسدل الفقهاء على حرمة هذا الفعل بما جاء في قوله تعالى في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بعدم التطفيف في الكيل والميزان. جاء في سنن ابن ماجه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وزنتم فأرجحوا. هذا التحايل يا دكتور الذي أشار إليه صاحب الرسالة ربما يجد مبررا لدى من يقومون به بحجة أن أسعار الخامات ترتفع، وهو في الوقت نفسه لا يستطيع رفع سعر المنتج النهائي، ومن ثم يلجأ إلى إنقاص الوزن دون أن يعلم المستهلك. هذا الفعل حرام ومن أكبر الكبائر، وله آثاره السيئة على الفرد والمجتمع، ولهذا عاقب الله عز وجل أمثال هؤلاء بالويل الذي هو شدة العذاب في الدنيا والآخرة. جاء في سنن ابن ماجة عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، إلى آخر الحديث. فكل مسؤول يعين على هذا الفعل القبيح ويخدع الناس بإنقاص الوزن يكون آثما. ومما لا شك فيه أن الإسلام دائما يعمل دائما على الصراحة والوضوح في كل أمر من أمور حياتنا، فمن أخفى شيئا على الناس فإنه يكون غاشا لأبناء مجتمعه. جاء في سنن الترمذي أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السابقة قبلكم هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع السيد عبد اللطيف من البحيرة، يقول في رسالته: بسبب الإهمال وعدم الانضباط في سير المركبات على الطرق تقع حوادث متكررة يروح ضحيتها كل يوم أعداد غير قليلة من الأنفس البريئة، فكيف نعالج هذا الخطر الذي يهدد بوقوع المزيد من الحوادث وسقوط أعداد أخرى من الضحايا الأبرياء؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من أخطر العناصر السلبية على الفرد والمجتمع عنصر الإهمال، لأن الذي ينتج عنه من الأضرار والخسائر يفوق ما يقوم به المخربون والخارجون على القانون. إن الإهمال هو الطاعون الذي يهدد سلامة المباني وسلامة السيارات وسلامة الأنفس، وعلينا أن نواجهه بكل الوسائل حتى نحفظ حياتنا وثرواتنا. أما الجواب المفصل فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس الإنسانية من أي أخطار تهددها، سواء بخطر الإصابة الجزئية أو الكلية، وذلك لكي تستطيع أن تقوم بدورها في إعمار الأرض وتنمية الثروة. ولتحقيق هذا الهدف حرمت الشريعة كل الأشياء أو التصرفات التي تجلب الخطر للفرد أو المجتمع، وفرضت الأحكام والآداب التي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة للجميع. ومن ذلك أنها حرمت شرب الخمر وما يقوم مقامها من المخدرات وغير ذلك، حتى لا يسير قائد السيارة تحت تأثير هذه الأشياء فيجلب الضرر لنفسه ولغيره. ومن ذلك أنها دعت إلى الالتزام بقواعد السير وإرشادات المرور والسرعة المقررة، وذلك إعمالا للقاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما دعت إلى ضرورة المتابعة والمراقبة لتوقيع العقوبة على المخالفين، إن تأمين سلامة الأفراد في الطريق أو في غيره أمر يعتمد على الفرد نفسه وعلى الجهات المختصة المنوط بها ذلك. أما الفرد فلابد أن يتعلم كيف يحافظ على سلامته بالعبور من الأماكن المحددة وباحترام قواعد المرور وبالاطمئنان على سلامة المركبة التي يستعملها لنقل الركاب من جهة إلى أخرى. وأما الجهات المختصة فإن دورها الأكبر يتمثل في توقيع العقوبة على المخالفين، فإن الله يزع بالسلطان، والسلطان هنا هو سلطان القانون، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نود يا دكتور أن نختتم بكلمة لهؤلاء الذين يعبثون بأرواح الآخرين، إما بإهمال صيانة السيارات أو بعدم احترام قواعد المرور أو غير ذلك. قبل أن نوجه كلمة لهؤلاء، دعنا نعترف بأن ثقافة المحافظة على سلامة الآخرين في بلادنا ثقافة مفقودة في الطرق والمستشفيات وغير ذلك، وهذا يتطلب منا التوعية المستمرة للأفراد من خلال وسائل الإعلام. أما هؤلاء العابثين بأمن الناس فإننا نقول لهم: تذكروا يوما تقفون فيه بين يدي الله يسألكم لماذا أهملتم وعرضتم صحة الناس وسلامتهم للخطر. إذا أردتم أن يبارك الله لكم في أرزاقكم فصونوا سياراتكم وصونوا أنفسكم، لا تضيعوا النعمة بالإهمال، وإنما تعاملوا مع النعمة بالمحافظة عليها وحمايتها من كل عوامل الفساد. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام.